بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين المبحث السابع ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده، أي لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يأتي ضمن الحديث عن الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. وهذا المبحث يتعلق بمسألة وهي ختم الرسالة، ولكن من جانب آخر، من جانب آخر. قال: تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر. قال: وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم، فمن ثمار هذه العقيدة، ويذكر، يعني تقدم الكلام عن مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن هذا من ما يذكر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ختم به الأنبياء. لكن هنا المبحث هنا يتكلم من جهة أخرى، وهي أثر هذه العقيدة، والمقصود يعني بذلك أثر الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي لا نبي بعده. هذه عقيدة عندنا، هذه عقيدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. ما المقصود بأنها عقيدة؟ هذا يظهر من خلال الكلام. يقول: وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم، فمن ثمار هذه العقيدة: واحد، قال: استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة. هذا من عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. فإذا كان هذا في اعتقادك، استقر عندك أن التشريع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التشريع لن يتغير ولن يتبدل. لماذا؟ لأنه لا نبي بعده، فلعله يأتي نبي ينسخ رسالة نبي قبله، كما كان في الأنبياء السابقين، ومع نبينا صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء السابقين. لكن لما كان هو النبي الخاتم، ها، كان هذا من ما يجعل عقيدة عندنا، هي أن هذا أثره أن هذا النبي جاء بشرع، وهذا الشرع لن ينسخ، لن ينسخ. لماذا لن ينسخ؟ لأنه لا نبي بعده، لأنه لا نبي بعده. قال: وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة، ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين اكتمل، بل هذا الدين ليس خاضعا للنسخ، حتى ولو كان مكتملا في وقت من الممكن أن يخضع للنسخ بعد ذلك، أليس كذلك؟ كما كان في الأديان السابقة. لكن لما كانت النبوة انقطعت بعد النبي محمد، إذن لا نسخ بعد ذلك، لأنه لا نبوة، ليس هناك نبي آخر. نعم. وقال: وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر، بعد أن أكمل الله له التشريع. ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج الشيخين، يعني اليهود يحسدون أهل الإسلام على هذه الآية. قال: كما أخرج الشيخين أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا اليهودي يحسد المسلمين على هذه النعمة، أن المسلمين جاءهم الدين الكامل الذي لن يخضع هذا الدين لتعديل ولا لنقص ولا لزيادة. نعم. قال وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة، وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنه، فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، ختم بها البناء. وبهذا أو في هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة. إذن فمن جاء بزيادة على هذا الدين فهي رد، فهي رد، ومن ادعى نسخ هذا الدين فهو كاذب. لماذا؟ لأنه لا يقدر أحد على نسخه، فقد انتهت النبوة، انتهت النبوة. نعم. قال وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليراجع في موضعه. إذن أول أثر من آثار هذه العقيدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، هو استقرار التشريع وكمال الدين كما سبق. وهذا يشير إلى كما نكرر الرد على كل من يحدث في هذا الدين شيئا. لماذا؟ لأن هذا الدين دين كامل، ثم إنه لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إن جاء إنسان وزعم النسخ لهذا الدين أو جاء بالزيادة فهو عليه رد. وهذا أيضا يشير إلى طوائف أهل البدع من الصوفية والشيعة وغيرهم من أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اثنان، ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثه نبيا آخر. ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته. وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك، على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة، لأنها منسوخة، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا، أصولا وفروعا. إذن على هذا أيضا الأثر الثاني، أن الشريعة الإسلامية لا تنسخ، وأنه ولو نزل المسيح عليه السلام الذي هو نبي من أنبياء الله في آخر الزمان، فإن هذه ليست نبوة جديدة، ليست نبوة جديدة، انقطعت النبوة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نزول عيسى عليه السلام ليس تجديدا للنبوة، إنما هو إكمال لأمر أراده الله تعالى. ثم إن عيسى عليه السلام سيحكم بأي شريعة؟ بشريعته هو أم بشريعة النبي الخاتم؟ هو بشريعة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثلاثة، القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل. يعني لسنا بحاجة أن نقف ونحقق وننظر ونتأمل، لا، من جاءنا وزعم النبوة قلنا له أنت كاذب، وإن أصر فهو كافر، لأنه يكذب الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن زعم النبوة فهو كاذب مبطل. نعم. قال القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل، وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين. ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم، وهو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره اعتقاد ختم النبوة به، وذلك بإخباره عن خروج كذابين 30 في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة، ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم، كما جاء هذا في حديث ثوبان رضي الله عنه في الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إذن فعل هذا القطع بتكذيب كل إنسان يدعي النبوة، لأنه لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أيضا أن الدجال الأكبر إذا ظهر كل مؤمن يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم، كما هي عقيدة عنده راسخة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، إذا ظهر الدجال فإنه يكون على يقين من كذبه. إذا كانت النبوة انقطعت فمن باب أولى أن من يدعي الألوهية يكون كذابا ودجالا الدجل الأكبر. ولذلك الشاب المؤمن الصادق لما يلقى الدجال فيقول له الدجال كيت وكيت ونحو ذلك من الفتن، يقول بل أنت الدجال حتى بعدما يقتله الدجال ثم يقيمه مرة أخرى فيقول تشهد أني ربك، يقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أنت الدجال. 4 قال ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل، فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. يعني أيضا من هذه العقيدة عقيدة أنه لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يكون عندنا أيضا أثر عظيم جدا وهو فضل علماء الأمة الإسلامية. كيف ذلك؟ قال ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل، فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. بنو إسرائيل لابد من أن يكون رسول بعد رسول، رسول بعد رسول، ونبي بعد نبي. لماذا؟ لأنهم لا يقدرون، ليس فيهم من يقدر على قيادة الناس، ولذلك كان يرسل إليهم النبي. كانت بنو إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هم اللي يكونوا الحكام، هم اللي يحكموهم. قال كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. إذن من سيسوس الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء والأمراء. وهذا فضل للأمة الإسلامية أن فيها من هو يقارب مكانة الأنبياء في سياسة الناس، في سياسة الناس. قال وستكون خلفاء تكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول، يعني وفوا للأول ببيعته، فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم. فو ببيعة الأول فالأول، يعني من نصب على المؤمنين إماما فلا يجوز أن تعطوا البيعة لغيره، وعليكم أن توفوا بالبيعة لهذا الذي نصب. نعم. قال وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم، ولقد كان أعظم من قاد الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة، ثم معاوية رضي الله عنه أعدل الملوك. كان هؤلاء هم الذين يسوسون الأمة إلى هذا العهد. أي نعم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. العلماء المجددون هذه منة من الله على هذه الأمة، كل 100 سنة يظهر في الأمة علماء مجددون. وهذه المسألة لا يشترط فيها 100 يعني كاملة، ولا يشترط فيها كذلك عدم اجتماع أكثر من عالم، عدم اجتماع أكثر من، قد يكون في الأمة في وقت واحد أكثر من عالم يوصف بهذا الوصف، وقد يكون في الأمة هذا التتابع على مسافات قريبة من 100، لا يشترط أن تكون أكثر أو أقل، وواقع الأمة يشهد بهذا. فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع، ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني في الحقيقة بعض الناس بيعد يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هؤلاء من العلماء المجددين في الأمة، بل وربما بعض العلماء يعد كذلك من المعاصرين أو المتأخرين يعني لنا في العصر وعصرناهم، يعني كالشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الألباني أو نحو ذلك. نعم. قال فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة، وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام خاصة. كل هذا على أثر هذه العقيدة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. إذن من سيقود الناس بعده؟ من سيحمل الدين للناس بعده؟ من سيبلغ هذا الدين بعده؟ علماء أمته، أمراء أمته، وهذا فضل لهذه الأمة على غيرها. وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. ولهذا واستغفر الله لي ولكم سلاما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.